الحمد لله خالق الأرض والسماء، جاعل النور والظلماء، جامع الخلق لفصل القضاء، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الرسل والأنبياء محمد وصحبه النجباء وعلى أزواجه وآل بيته الطيبين الشرفاء. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء يتجدد مع السيرة النبوية الصحيحة، الجزء الثاني منها وتحديدا السيرة المدنية. هذه هي الحلقة 41، وها نحن نعود الآن إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم عند الخندق في يوم الأحزاب. وقد سمعنا في اللقاء السابق في نهايته دعوة سعد بن معاذ حينما أصيب في أكحله، فدعا الله عز وجل فقال: اللهم لا تخرج نفسي حتى تقر عيني من بني قريظة. قالوا: فاستمسك عرقه فما قطر بعد ذلك قطرة. فإذا كان الله عز وجل استجاب دعاء سعد، فكيف بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي دعا؟ بما دعا النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، لقد دعا وسمعتم دعاءه في المرة السابقة حينما قال: اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، سريع الحساب، اللهم اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. فاستجاب الله عز وجل دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال ممتنا على المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود، يعني جنود الأحزاب، هؤلاء الذين أحاطوا بالمدينة، فأرسلنا عليهم ريحا. هذا أول جند من جنود الله عز وجل الذي ناصر الله عز وجل به المسلمين يوم الأحزاب، الريح. قال: إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا. أرسل الله عز وجل على الأحزاب ريحا شديدة قوية لم تبق لهم خيمة ولا شيء، ولا توقد لهم نار، ولا يقر لهم قرار، حتى ارتحلوا خائبين خاسرين. سمى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الريح كما في الصحيح فقال: نصرت بالصبا، بالفتح، نصرت بالصبا. الصبا هذه الريح يقال لها أيضا القبول، سميت بذلك لأنها تقابل باب الكعبة، فهي تهب من مشرق الشمس، فنستطيع أن نقول أنها ريح شرقية هي التي نصر بها النبي صلى الله عليه وسلم. في نفس الحديث قال: وأهلكت عاد بالدبور، والدبور هذا عكس الصبا. فالريح التي نصر بها النبي صلى الله عليه وسلم ريح الصبا، جاءت من المشرق، والريح التي أهلك بها عاد جاءت من المغرب، عكس هذه الريح. فعندنا 4 اتجاهات للريح: الشرق، الغرب، الجنوب، الشمال. فالشرق ريح الصبا، والغرب ريح الدبور. هذا هو الجند الوحيد؟ لا، إذ أرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. ما هذه الجند التي لم يرها الناس؟ إنها الملائكة، أرسلها الله عز وجل فزلزلت قلوب المشركين وألقت الرعب والخوف في قلوبهم، حتى كما يقول ابن كثير: حتى كان رئيس كل قبيلة يقول لهم: يا بني فلان إلي إلي، فيجتمعون إلي فيقول: النجاة النجاة، هلموا بنا ننجو بأنفسنا. وألقى الله تبارك وتعالى في قلوبهم الرعب، حتى نستحضر إلى أي مدى كانت شدة هذه الريح وكان الرعب الذي ألقي في قلوب هؤلاء. تعالوا لننظر عن قرب وعن كثب في عسكر المسلمين وفي عسكر المشركين. أما في عسكر المسلمين فيقول عبد الله بن عمر: أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الانصراف للناس، يعني جاء وقت، طبعا حصار طال حتى بلغ، وصلت 30 يوما، شهر، فأذن لبعض الناس في الانصراف، من أراد أن ينصرف فلينصرف. قال: ثم أمرني أن أدعوهم فدعوتهم. لكن لما دعاهم ابن عمر هل استجابوا له؟ في سياق أطول من هذا يقول ابن عمر: أرسلني خالي عثمان بن مضعون ليلة الخندق في برد شديد وريح إلى المدينة، فقال: ائتنا بطعام ولحاف، روح المدينة هات لنا شوية أكل وهات لنا حاجة نتغطى بها في هذه الريح. قال: فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن لي وقال: من أتيت من أصحابي فمرهم أن يرجعوا، اللي تقابلوا منهم قل لهم إيه؟ يرجع. قال ابن عمر: فذهبت الريح تسفي كل شيء. تسفي يا جماعة، المفترض أن الريح لما تسفي يعني تذر، يعني تحمل وتنشر، بتنشر التراب. لكن ابن عمر بيقول تسفي كل شيء، بتشيل حاجات كتير، حجارة تشيل، طوب تشيل، رمال تشيل، وتسفي كل شيء. فجعلت لا ألقى أحدا إلا أمرته بالرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر فما ينوي أحد منهم عنقه، ما حدش بيلف، كله ماشي ومش قادر. شوف بقى شدة الريح. قال وكان معي ترس لي، يعني زي درع. قال فكانت الريح تضربه علي، تخبطني بي، وكان فيه حديد فضربته الريح حتى وقع بعض ذلك الحديد على كفي فأبعدها إلى الأرض. من شدة الريح تخبط الدرع فيه، والحديد اللي موجود يوم خبط في إيد عبد الله بن عمر فينزلها الأرض، مش قادر يحمله من شدة هذه الريح. وسط هذا الجو العاصف البارد كانت الريح وحدها معركة أشغلت كل إنسان بنفسه، فصار لا يدري ما حوله ولا يدري من حوله. هذا في عسكر المؤمنين. فماذا عن الجهة الأخرى في عسكر المشركين في الناحية الأخرى من الخندق؟ كيف كان الوضع عندهم؟ سنأخذ الآن شهادة من شاهد عيان، وهو شاهد صدق لا يكذب، إنه هذا الصحابي الذي استشهد والده يوم أحد بسيوف المؤمنين، إنه حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه. الذي دفع حذيفة لذكر هذه القصة أنه جلس في مجلس مع بعض التابعين، فكان من بينهم رجل من أصحابه فقال له وددنا أن لو رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد كنا نفعل به وكذا وكذا ونحمله على أعناقنا ولا ندعه. فنظر إليه حذيفة وقال له أنت كنت تفعل ذلك؟ بجد؟ كنت تعمل كذا؟ أيوة ده الرسول، إزاي يعني؟ قال نعم سأقص عليك. هقول لك بس على موقف عشان ما تتمناش شيء لم يشهدك الله عز وجل إياه. قال لما كانت ليلة الأحزاب أخذتنا ريح شديدة وقر، يعني برد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة. شوف العرض، واحد بس يقول لي المعسكر مش يحارب، يجيب لي بس الخبر، يقول لي المشركين أخبارهم إيه هناك، وجزاؤه أن يكون معي يوم القيامة. قال حذيفة فسكتنا فلم يجبه أحد، محدش كلم. فأعادها مرة ثانية ألا رجل يأتينا بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة، الجميع ساكت. أين أبو بكر؟ أين عمر؟ أين الصحابة؟ أين علي؟ لا أحد يجيب. ينادي النبي صلى الله عليه وسلم ألا رجل يأتينا بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة، نسكت لا يجيبه أحد. قال حذيفة وهو يبرر هذا، قال فما قام رجل من القوم من شدة الخوف والجوع والبرد. شوف الأمر وصل بيهم لحد فين، خوف وجوع وبرد، مش قادر يتحرك من مكانه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يستقبلهم رجلا رجلا، هو بقى اللي هيختار. فقعد ايه يمر عليهم واحد واحد وينظر في وجوههم حتى مر علي، جاء عند حذيفة فقال، طبعا أصل القصة موجودة في صحيح مسلم لكن السياق الذي أذكره فيه زيادات من المستخرج ومن المسند ومن كتب أخرى حتى يعني تكون صورة كاملة. قال فمر علي وما علي جنة من العدو ولا من البرد إلا مرط لا يجاوز ركبتي. تفكرني معايا إيه؟ ولا في حديد ولا في ترس ولا في حتى هدوم كفاية، ده أنا قاعد يعني كده بردان وسقعان وخايف زي غيري. قال فأتاني وأنا جاس على ركبتي فقال من هذا؟ حذيفة؟ قال حذيفة فتقاصرت بالأرض، قمت نازل لتحت كمان، فقلت بلى يا رسول الله. قال كراهية أن أقوم، يعني بالراحة كده عشان ما يقولش قوم. فقال قم يا حذيفة. قال فقمت ولم يكن من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم من بد إذ دعاني باسمي. خلاص قم يا حذيفة، لازم أقوم بقى. فقال قم يا حذيفة فأتنا بخبر القوم ولا تزعرهم علي، يعني لا تهيجهم، لا تفعل فعلا تستثيرهم علينا. قال فبعثني سرية وحدي، لوحدي رحت في اليوم ده معيش حد. قال: وأنا من أشد الرجال فزعا وأشدهم قرا، من أكتر الناس اللي خايفين ومن أكتر الناس اللي بردانين. فلما خرجت دعا له وقال: اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته. بمجرد ما الدعوات دي أرسلت، قال حذيفة: فوالله ما خلق الله عز وجل فزعا ولا قرا أجده في جوفي إلا خرج من جوفي. ولما وليت من عنده جعلت كأنما أمشي في حمام، يعني كأنما أسير في حمام دافئ. ذهب الخوف وذهب البرد، وكانت هذه من معجزاته صلى الله عليه وسلم. وأتى حذيفة عسكر المشركين، قال: فرأيت أبا سفيان يصلي ظهره بالنار، يعني مدي ظهره للنار كده وبيدف ظهره. قال: فوضعت سهما في كبد القوس فأردت أن أرميه. مفيش هدف أسهل من كده، ظهره وأشد بس السهم كده. قال: فذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تزعرهم علي ولو رميته لأصبته. فأدخل سهمه مرة أخرى. قال: دخلت في القوم، قال حذيفة: وجنود الله تفعل بهم ما تفعل، لا تقر لهم قدرة ولا نار ولا بناء. يعني الدنيا مخبطة خالص في بعضها، نار تنطفئ، القدر ينكفئ. حتى في أنه قال في بعض الروايات: وإن الريح في عسكرهم ما تجاوز عسكرهم شبرا قد دفنت رحالهم وتنافسهم يستترون بها من التراب، فوالله إني لأسمع صوت الحجارة في رحالهم وفروشهم الريح تضربهم بها. الريح بتحمل الحجارة وتخبط فيهم، فتخبط في الآنية وتخبط في الناس وتخبط في كل شيء حولها، وهم في هذا الذي هم فيه. أبو سفيان أحس وكأن غريبا قد دخل بينهم، فقال: يا معشر قريش، لينظر امرئ منكم جليسة، أنا حاسس إن في حد غريب دخل، فكل واحد فيكم شوف مين اللي جنبه. قال حذيفة: فأسرعت فأخذت بيد الرجل الذي كان جنبي: من أنت؟ قال: أنا فلان ابن فلان. وأخذ بيدي على شمالي فقال: من أنت؟ قال: أنا فلان ابن فلان. فاطمأن. ثم قال أبو سفيان: يا معشر قريش، إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام، لقد هلك الكراع، يعني الخيل، لقد هلك الكراع والخف، يعني الإبل، وأخلفتنا بنو قريظة، نقضوا عهدهم معنا وبلغنا عنهم الذي نكره، ولقينا من شدة الريح ما ترون، ما تطمئن لنا قدر ولا تقوم لنا نار ولا يستمسك لنا بناء، فارتحلوا فإني مرتحل. قال حذيفة: ثم قام إلى جمله وهو معقول فجلس عليه، ثم ضربه فوسب على ثلاث، فما أطلق عقاله إلا وهو قائم. هو مربوط فبيقومه وهو لسه مربوط، فهو عاوز يقومه والتاني مربوط، فما قدرش يقوم إلا على ثلاث، فما فكش العقال بقيته اللي هو راكب من شدة رغبته في الرحيل ومن شدة سرعته. قال: وسمعت غطفان بما فعلت قريش، قريش مشيت فانشمروا إلى بلادهم. قال: فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أمشي في مثل الحمام، لسه الجو الدافي معايا. قال: فلما انتصف بي الطريق أو نحو ذلك، إذا أنا بنحو من 20 فارسا معممين. من هؤلاء؟ قال: فقالوا لي: أخبر صاحبك أن الله قد كفاه القوم. قال: فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الليلة وهو مشتمل في شملة يصلي، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى. الناس مشغولة في البرد وكله متدفي وكله خايف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا، إذا أحزنه أمر واشتد عليه أمر فزع إلى الصلاة. قال: فلما أتيته وأخبرته بخبر القوم وفرغت قررت، يعني عاد إلي البرد مرة أخرى. الحمام اللي كنت ماشي بقى فيه والبرد كل ده رجع تاني، بقى رجع تاني البرد. قال: فألبسني رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضل عباءة كانت عليه يصلي فيها، غطى بجزء من العباءة اللي كان بيصلي فيها، فلم أزل نائما حتى أصبحت. فلما أصبح قال لي: قم يا نومان، قم يا نومان، يداعب حذيفة. في رواية البزار رواية أخرى يعني، قال لما رجع حذيفة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله تفرق الناس عن أبي سفيان فلم يبق إلا في عصبة يوقد النار وقد صب الله عليهم من البرد مثل الذي صب علينا ولكننا نرجو من الله ما لا يرجون. هو البرد عندنا غير البرد عندهم، إحنا بنرجو من هذا نصرا لكنهم يرجون من هذا هزيمة. أصبحت المدينة وأصبح الملك لله وأصبح النصر لله ولرسوله. قال صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله وحده أعز جنده، نصر عبده، غلب الأحزاب وحده لا شيء بعده. انفضل الأحزاب عن المدينة وصدق الله عز وجل وعده وقال في كتابه ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. استجاب الله عز وجل دعاء نبيه، وعبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذه الآثار الخطيرة التي ترتبت على فشل الأحزاب في غزو المدينة رغم كل ما حشدوه من طاقة ومن بشر ومن قوة، فقال قولا يبشر به المؤمنين، قال الآن نغزوهم ولا يغزونا، نحن نسير إليهم. انقلبت دفة الأمور وانقلبت الموازين، وأصبح الأمر الآن تعود مقاليده ودفته إلى المؤمنين وفي يد النبي صلى الله عليه وسلم ليستبشر أهل المدينة خيرا، فلن يجرؤ هؤلاء مرة أخرى على القدوم إليهم، ولينتظر أهل مكة ما سيحل بهم بعد ذلك، فسيسير النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بنفسه إليهم. إن المرحلة القادمة ستشهد تغيرا في كل الأحداث، ستشهد تغيرا في الموازين، في الخطط، في الهجوم والدفاع، وتطمئن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن النصر في يوم الأحزاب لم يكتمل بعد، فلا زال هناك عدو كامن وغادر جاثم يحتاج لاستئصال سريع وتدخل حاسم. هذا العدو الذي نكث العهد وأخلف الوعد، إنهم يهود بني قريظة. فماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم معهم؟ هذا ما سنتعرف عليه بإذن الله في اللقاء القادم إن كان في العمر بقية. أكتفي بهذا القدر هذه الليلة، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.